شوف بقى الاصول عندنا، الاصول ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى عندكم يوم الحد الامتحان. عندنا طبعا تعريف الاصول، وقلنا ان العلم بالاحكام الشرعيه والعمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، ومسكنا كل جزئيه من دي وفصصناها وعرفناها، وقلنا ان العلم بينقسم او ممكن ليه ثلاث معاني، وقلنا ان الحكم بينقسم الى ثلاث احكام، حكم عقلي وعادي وشرعي، وطبعا قلنا اللي يهمنا الحكم الشرعي اللي هو معناه ايه؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف، يعني كلام الله عز وجل. الحكم الشرعي ده عباره عن ايه؟ ايه لما نيجي نقول لك مثلا الحكم الشرعي فيه مثلا في التيمم مثلا، اذا وجد الماء ايه الحكم الشرعي رغم وجود الماء ان واحد يتيمم مثلا؟ فهنا الاحكام الشرعيه اللي هي بتبقى مكلف بيها الرجل والمراه اللي هم البالغين، لما تبلغ المراه ويبلغ الرجل بيبقى يطلق عليه مكلف، مكلف بحيث ان بتبتدي الملائكه تكتب كل الافعال بتاعته. هنا زي ما قلنا ان الفقه او اصول الفقه بيتكلم عن الفعل اللي انت بتقومي بيه، الافعال. يعني انت تلاحظي دلوقتي كله في الفقه عندنا كله بناخد الحكم الشرعي في كذا، الحكم الشرعي حكم مثلا الماء المتنجس او الماء اذا سقطت فيه نجاسه، حكمه ايه؟ الحكم الشرعي بتاعه طبعا ان الحكم الا لله، كل الاحكام من عند الله عز وجل. وطبعا قلنا ان الادله بتاعتنا اللي بنستدل بيها قران، ايه من ايات القران، او حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، او الاجماع. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، هو ما بينطقش كده منه يعني من نفسه، لا كله بالوحي من عند الله عز وجل. طيب قلنا ان اقسام احكام التكليف بتنقسم الى خمسه اقسام. قلنا الواجب، طبعا لازم تبقي عارفة معنى الواجب ايه وحكمه ايه. ما امر بها امرا جازما، يعني المفروض حاجة انت تعمليها، الواجب اللي هو الفرض. واللي هيترك الواجب ده اللي هو المفروض يعمله، الواجب عليه يفعله، الفرض اللي عليه طبعا هنا ايه؟ متوعب بالعقاب، طبعا يعاقب يأثم. طب وان فعل؟ لا كده متوعب بالايه؟ بالثواب. طبعا زي الصلاة والزكاة والصيام، كل دي ايه؟ حاجات فرض عليكي يجب عليك ان انت تفعليها. بعد كده بتنقسم او بينقسم الواجب الى ثلاثة اقسام، باعتبار ذاته. قلنا باعتبار ذاته بينقسم لقسمين، معين ومبهم. قلنا المعين لا يقوم غير مقامه، فيش عبادة بدل عبادة، لا هو معين لازم تفعلي الفعل ده، ما ينفعش تعملي حاجة بدلها او عبادة تاني بدلها، ما ينفعش عبادة تقوم مقام عبادة. المبهم لا، ممكن حاجة تقوم مقام حاجة بس ايه؟ ان لم تستطيعي. وضربنا مثال على الكفارات، كفارة الحلف او كفارة اللي بيحلف وعايز يرجع في الحلفان ده تاني عليه اطعام 10 مساكين او كسوته، ما فيش استطاعة. هنا ايه؟ هيصوم 3 ايام عند عدم الاستطاعة، يبقى في حاجة بتقوم بدل. عشان كده بنقول ان المبهم ده ما يقوم غيره مقام عند عدم ايه؟ القدرة. طيب باعتبار وقته قلنا واسع ومضيق. مضيق هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، الوقت ضيق عليه بالظبط، هو الوقت ادي العبادة اللي المفروض اعملها بالظبط، زي صيام ايه؟ رمضان. هو مطلوب مني، واجب عليا، فرض عليا ان اصوم شهر رمضان، وهو يدوبك على قد الشهر، مضيق. عشان اادي الواجب ده هو لازم في الوقت ده، ما ينفعش في وقت تاني اصوم بقى بدل رمضان ايه، اصوم حاجه وقت تاني، اصوم شعبان، اصوم ذي القعده، ذي لا، هو مضيق بالوقت ده. وكذلك الموسع ده بقى ايه؟ ما يسع وقته اكثر من فعله، هو الوقت طويل وكبير قوي على ايه؟ على الفعل اللي المفروض اعمله فيه. وضربنا مثال بالصلوات الايه؟ الخمس. عشان كده بنقول ان الوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشرع للايه؟ للعباده. الوقت ده اللي احنا بنتكلم عليه وقت موسع وقت مضيق، مين يعني ايه الزمن اللي قدر الشرع للعبادة، هو اللي قال لي في الوقت ده اعملي ده، سواء بقى كان موسع او ايه او مضيق، باعتبار فاعله بينقسم لقسمين كذلك، عيني وعلى الكفاية. عيني هنا بينظر الشرع الى ذات الفاعل اللي هيفعل الفعل، عيني يعني لازم الفاعل ده يقوم به، كالصلاة، الصلاة واجب على او فرض على كل ايه مسلم، ما ينفعش بقى يعني حد يقوم يفعل العبادة دي بدل حد تاني، لان هي واجب عليكي انت، عيني لازم انت بنفسك اللي تعمليها، وما عملتيش هتأثمي، غير على الكفاية. على الكفاية ده واجب على الكل، وان قام به البعض سقط عن الباقين. طب ولو ما حدش قام به خالص الكل هيأثم، كل هيأثم، لان واجب على الكل اساسي. بيقولك بعد كده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وده بينقسم لقسمين، قسم تحت قدرة العبد وقسم ليس تحت قدرة العبد. طبعا قسم ليس تحت قدرة العبد، وضربنا مثال زي اللي بيروح يصلي الجمعة وما ما لقاش لا الإمام ولا حد من المصلين، المسجد فاضي، هو مش واجب عليه ان هو ايه يروح يجيبهم بقى من بيوتهم، تعالوا يلا عشان الصلاة، لا، هو لا يتم طبعا الواجب الا به. يعني عشان يصلي الجمعة اللي هي واجب عليه لازم يبقى فيه إمام ولازم يبقى فيه عدد لصلاة الجمعة عشان تقام الجمعة، ولكن طبعا هنا بنقول ان هو ليس تحت قدرته انه يروح ايه يجيبهم من البيت بتاعهم عشان ايه يقيم الواجب ده. وقسم تحت قدرة العبد بينقسم لقسمين، كالطهارة والسعي للجمعة. طبعا انت في يعني بمنتهى السهولة ممكن تقومي ان انت ايه تتوضي عشان تصلي، لان ما ينفعش ان انت تصلي الواجب اللي عليك الصلاة اقامة الصلاة الا بايه بطهارة، ان هي شرط في صحة الصلاة، ده تحت قدرتك وممكن تقومي ايه تفعلي. في قسم بقى تحت قدرة العبد، طبعا ضربنا مثال بالايه بوجوب الزكاة، الزكاة عشان تجب على المسلم لابد من بلوغ النصاب، يعني لازم يبقى عنده قدر معين من المال وفات عليه الحول، يعني فاتت عليه سنة، طبعا سنة بالتقويم الايه الهجري، يبقى هنا ايه يبقى هنا واجب عليه ان هو ايه يؤدي الزكاة. طب هل هو مطالب بان هو يسعى ويجد عشان يكون المال ده عشان يؤدي الزكاة؟ لا، هو تحت قدرته ولكن مش مأمور بتحصيله. لما يكون عندك مال ويعدي عليه الحول والمال ده بلغ النصاب يبقى ده ايه هنا في الحالة دي بتأدي الزكاة، لكن عندك مال ولم يبلغ النصاب خلاص يبقى ما عليكيش ايه حاجة. طيب ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب، وقلنا ان هنا بنتكلم على اختلاط اخت الرجل باجنبية، يبقى هنا يجب ان هو يترك، لان الزواج من ايه من كل الايه النساء ديت اللي هي اختلط اخته اللي هي اخته من الرضاعة بايه باجنبيات، لان ممكن اي حد فيهم يتزوجهم بالظبط، يعني فينا حصل ايه اختلاط محدش عارف مين بالظبط اخته في وسط الايه البنات، محدش يعرف مين اخته مختلطة، محدش عارف هي ام رضعت مين بالظبط من البنات ديت، فهنا هيترك ايه الزواج من كل البنات دي مخافة انه يقع في الحرام وهو ايه ان يتزوج باخته. وكذلك لما يختلط اللحوم المزكاة بغير المزكاة، لحوم الميتة اللي هي غير مزكاة بالمزكاة اللي هي ذبحت صبحة شرعيا، يبقى هنا ايه الاختلاط ده يؤدي بينا ان احنا نترك كل اللحوم دي. ليه؟ ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب، لان يحرم ان انا اكل حاجه ميته، حرمت عليكم الميته. طب ده الميته اختلطت بمزكاه، نبدا طب ما في مزكاه بس انا مش عارف اميز فين ده وفين ده، كله مختلط ببعضه، يبقى هترك كله، لان ما يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه ايه واجب. طيب بعد كده بيتجه الى المندوب، نبدا وبيقول لك ان المندوب ده طبعا ما امر به امر ولكنه ايه غير جازم، غير مؤدب، وده طبعا اللي هيفعل له أجر، واللي هيترك ليس عليه وزر، معلوش حاجة. نبدأ والمندوب طبعا اللي هو إيه المستحب، بيجي بثلاث أشكال. ممكن يجي بصيغة تمريض، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء ثم يقر على تركه، أو إني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أفعال إيه الصح. المباح هو ما خير المكلف بين تركه وفعله بلا مدح ولا ذم، مفيش عملتي تركتي لا ليكي أجر ولا عليكي إيه وزر، أنت مخيرة، عايز تفعليه تفعليه، مش عايزة تفعليه ما تفعليش. وطبعا ده بيبقى له أكتر من أسلوب عشان تفهمي إن ده يدل على الإباحة. ورود نص شرعي صريح يفيد الإباحة، عدم اقتران فعل معين بإثم أو عقاب، ورود نص شرعي بصيغة رفع الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ورود لفظ الحل، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه الآية اللي كنا لسه نتكلم عنها في الإيه. طيب الجزئية اللي بعد كده أو الأسلوب الخامس اللي هو ورود أمر بفعل معين بعد أن كان محظورا. احنا عارفين ان أوامر النبي كلها صح على ايه وجوب، بس هنا قال لك لا، لو الأمر جه وكان قبله الأمر ده كان محرم، يبقى في الوقت ده الأمر ده بيدل على الإباحة. زي إيه؟ إذا حللتم فاصطادوا، هنا فاصطادوا ده أمر، هل ده على وجوب ولا على استحباب؟ لا، إنما على إيه؟ مباح. طب عرفنا ليه إزاي إن هو مباح؟ فاصطادوا ده مباح، قال لك لأن قبل كده لما كان الحاج أو المعتمر محرم كان يحرم عليه الاصطياد، أهو الفعل إيه؟ يحرم، يحرم عليه الصيد أثناء الإيه؟ الحج والعمرة، طالما نوى حج وعمرة يحرم عليه لحد ما يحل الإحرام بتاعه. طيب فإذا حللتم، خلاص بقى أنا خلصت مناسك الحج والعمرة وتحللت، فاصطادوا، هتدل على الإيه؟ إن هي على الإباحة. طيب الأصل في الأشياء الإباحة، نعم الأصل في الأشياء الإباحة أي شيء مباح، وخدنا أكثر من دليل على كده، أخدنا آيات قرآنية وأخدنا أحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم الله نبدأ فهو الحرام، وما سكت عنه فهو إيه؟ عفو، معفو عنه، فأقبلوا من الله عافية نبدأ، فإن الله لم يكن لينسى شيء، الله عز وجل لا ينسى شيء، وما كان ربك نسيا نبدأ. عشان كده ما ينفعش حد دلوقتي يقول لك ده حرام، هات الدليل، اللي حرم حاجة لابد له من إيه؟ من دليل، لأن أصل الإباحة مين اللي بيحرم ويحلل؟ المشرع فقط، إن الحكم إلا لله، هو اللي يحكم بين عباده، يقول لنا ده حرام وده حلال، يبقى الأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عشان كده ما ينفعش حد دلوقتي يقول لك ده حرام، هات الدليل، اللي حرم حاجة لابد له من إيه؟ من دليل، لأن الأصل الإباحة، مين اللي بيحرم ويحلل؟ المشرع فقط، إن الحكم إلا لله، هو اللي يحكم بين عباده، يقول لنا ده حرام وده حلال، يبقى الأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يجب له من نية عشان يكون العمل صحيح ومقبول عند الله، لابد له من نية، بني قبل ما ادخل في الصلاة وانا واقفة كده في نية، هصلي المغرب، هصلي سنة المغرب، هصلي صلاة الوتر، هصلي زي ما هصلي هنوي واصل، لابد من نية، انما الاعمال بالنيات. القسم الثاني مع كل المعنى، قال لك ده لا يشترط في صحة الفعل نية التقرب، يعني انا لو فعلت الفعل ده ما يشترطش عشان العمل ده صحيح ان انا ايه انوي. طب لا نويت هيبقى لي اجر، لو نويت لي اجر، ولكن العمل صحيح بنية وبدون نية، ده معقول المعنى. طيب يبقى لينا اعلم ان الله جل وعلا انما يكلف بالافعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع اربع اقسام، وده سميه مقتضى التكليف. مقتضى التكليف، يعني الحاجات اللي انت مكلفة بيها. قال لك ان هي اربع اقسام. طبعا هنا بيتكلم على الارادة الشرعية اللي هي الافعال الاختيارية، يعني الارادة الشرعية، بمعنى ان الله عز وجل امرك باوامر ونهاك عن نواهي. انت هنا الله عز وجل امرك ونهاك وخلق لك ارادة، انت بقى اللي بتختاري. عشان كده قال لك الافعال الاختيارية، انت اللي بتختاري ها هتعملي ايه. الاذان اذن، لا انا هقوم اتوضى واصلي. جه شهر رمضان، لا ده انا هصوم. وفي على عكسك يقول لك لا ولا هصلي ولا غيره، مالكيش دعوه بيا سيبيني. هو هنا ايه اللي اختار؟ عشان كده بيقول لك افعال ايه اختياري. طيب هنا هو بيقول لك ان هي يعني بتنقسم الى اربع اقسام. الفعل الصريح، مأمورة بأفعال صريحة أنت هتقومي تأديها، زي الصلاة، أقيم الصلاة، ده فعل صريح أمرك الله عز وجل بإقامة الصلاة. آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كل دي أوامر إيه صريحة. تاني حاجة فعل اللسان، فعل اللسان، الله هو اللسان فعل. طبعا شوفي لما جه معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل إحنا مؤاخذون بما نقول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يبقى اللسان بيفعل إيه؟ ممكن غيبة، ممكن نميمة، كل ده بيجمع على الانسان اللي بيفعلهم وايه ويكب في النار. يبقى اذا هنا اللسان ليه فعل، وشوفي هنا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ان فعلوه، يبقى ده فعل وتؤخذي عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القلم احدى اللسانين، القلم احدى اللسانين، لان في ناس ايه لا يعني انا مش هتكلم ولا حاجة ولا يعني لا ده حرام، وما لا تعملي ايه اجيب ورقة بقى وقلم وقعد اكتب بقى، اكتب غيبة ونميمة او كتابة على الموبايلات وعلى اللابتوب وسائل التواصل الايه الحديثة دي، اقعد بقى اشتم يدخل الجنة فاحس ولا بذيء، لا اشتم ما انا بكتب بقى انا مش بتكلم، لا القلم احدى اللسانين، سواء كتبتي او اتكلمتي كل ده ايه، لان في ناس كده سبحان الله تقول لك انا مش هتكلم، لا لا لا لا ما تعملي ايه، لا ده انا هكتب تعالي بقى، وتقعد بقى تشتم ولا تقعد تختار تنم، سواء بقى طبعا على الموبايلات او في ورق تكتب الكلام ده كله وتوريه مثلا للي جنبها عشان ما تقعش يعني في اسم، وطبعا دي مش اسم بس ده كبيره كمان، الغيبه والنميمه كل ده من الكبائر. يبقى القلم احدى اللسانين، يبقى ده فعل اللسان. طيب القسم الثالث الترك والتحقيق، انه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، ان انا ايه امنع نفسي المحرمات، احنا منهيين عن الخمر. طيب يبقى كده خلاص، يبقى احنا في ايه هناخد احكام الاكراه، طيب يبقى كده كويس جدا. طيب انا برضو بقول يعني عندنا احنا كده اخدنا ها العقل لازم يبقى في عقل، البلوغ، عدم النسيان، عدم النوم، بعد كده عندنا عدم ايه الاكراه. الاكراه هو ايه؟ هو حمل الغير على امر يفعله او امر يمتنع عنه بتخويف لا يقدر الحامل على ايقافه. ودي بالك يا بنات ان انت مطالبه بالتعريف دي، تعريف الواجب ايه، تعريف المباح ايه، تعريف المكروه ايه، كذلك اهو الاكراه جه عندنا التعريف بتاعه، كل التعريف دي انت مطالبه ليها ولازم على الاقل تبقي فاهمه معناها كويس. طبعا احنا قلنا ان الاكراه ليه شروط، عشان نقول ان ده وقع عليه اكراه ليه شروط، لان كل حد ده انا مكره، لا ده اصل مكره، لا ليه شروط الاكراه، واخدين بالكم؟ وفي حاجات ما بيبقاش فيها اقراه، زي قتل الغير، يقول لك يقتل غيره يقول لك اصل انا مكره، لا دي بقى ما فيهاش اكراه. او يضرب ابوه وامه، او افشاء سر يخص المسلمين، لا لا يجوز له ان يضر غيره بالاكراه. الاكراه ده ايه؟ فيما يخصه هو شخصيا فقط، وان قتل قتل ايه؟ ماجورا. احكام السكران، قلنا ان العلماء اختلفوا في تعريف السكران. الجمهور على ان السكران هو الذي يخلط في كلامه وهذيانه، بيتكلم شويه بعقله وبعد كده يرجع يلخبط في كلامه، ده تعريف السكران عند الجمهور، واستدلوا حتى تعلموا ما تقولون. بالنسبه لابو حنيفه قال لك لا، ده الفاقد للوعي تماما الذي لا يفرق بين المراه والرجل، حتى مش قادر يفرق ما بين الايه الراجل والست، مفيش عن التفرقه، سكران طينه، هو ده عند ابو حنيفه السكران. بالنسبه لتاثير السكر على التكليف، الجمهور قالوا ان السكران اذا طلق او اصاب حد لا يلزمه ذلك كله. قالك امال هو ملزم بايه؟ قالك ملزم بس بقروش الجنايات وقيم المتلفات. طيب مالك خالف مالك وقالك ان يلزمه ذلك كله، نبدأ كل حاجة هو مكلف بيها وتلزمه، طلق مراته يبقى هتطلق مراته، حتى الحد هنقتله، نبدأ القصاص مش هيدفع دية، طبعا بالنسبة للجمهور هيدفع دية، لكن مالك قالك لا، من قتل يقتل ما عدا ايه؟ الكفر. طبعا ما ذهب اليه الجمهور هو الحق، لاني يعني هو طبعا مالك هنا قالك لا، هو اللي ادخل السكر على نفسه يبقى يتحمل كل حاجة. طبعا الجمهور قال له لا، ده يعني هو دخل السكر على نفسه، ولكن السكر ده ايه؟ ليه حد بيجلد، شارب الخمر لما بيشرب حد من المسلمين خمر المفروض لما بيفوق خلاص بيجلد، لكن هو في حالة سكره ده فاقد للوعي، يعني العقل ذاهب، فطبعا هياخد احكام الايه؟ المجنون والصبي والمميز. طب هل الكفار مطالبون بفروع الاسلام؟ يعني الله عز وجل بيسألهم في الآخرة عن الاسلام انه ما اسلموش الكفار، فيعذبهم الله عز وجل بكفرهم ده، نعم. وهيسألهم كمان عن ايه؟ فروع الايه؟ فروع الشريعة اللي هي ايه؟ الصلاة والزكاة، وطبعا ذكرنا الآيات اللي بتدل على كده. طيب الشروط المعتبرة للفعل المكلف، قلنا ان هي ثلاث شروط. اول حاجة العلم بحقيقة الفعل المكلف به، ايه هو اللي انا مكلف به، ايه المفروض اعمله، العلم بانه مأمور به من عند الله. تالت حاجة شرط وضع الشنقيطي، وهو ان يكون ممكنا، فان كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الامر به. طبعا واحنا تكلمنا في الشروط دي ووضحنا. بالنسبه نبدا الشرعيه بتنقسم الى قسمين، تعبدي محض زي الصلاه والزكاه والصيام، نبدا وده يجب له من نيه عشان يكون العمل صحيح ومقبول عند الله، لابد له من نيه قبل ما ادخل في الصلاه، وانا واقفه كده في نيه، هصلي المغرب، هصلي سنه المغرب، هصلي صلاه الوتر، هصلي زي ما اصلي هنوي وصل، لابد من النية، انما الاعمال بالنيات. القسم الثاني مع كل المعنى، قال لك ده لا يشترط في صحة الفعل نية التقرب، يعني انا لو فعلت الفعل ده ما يشترطش عشان العمل ده يبقى صحيح ان انا ايه؟ انوي. طب لو نويت هيبقى لي اجر، لو نويت لي اجر، ولكن العمل صحيح بنية وبدون نية، ده معقول المعنى. طيب يبقى لينا اعلم ان الله جل وعلا انما يكلف بالافعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع اربع اقسام، وده يسميه مقتضى التكليف. مقتضى التكليف يعني الحاجات اللي انت مكلفة بيها، قالك ان هي اربع اقسام. طبعا هنا بيتكلم على الارادة الشرعية اللي هي الافعال الاختيارية، يعني الارادة الشرعية، بمعنى ان الله عز وجل امرك باوامر ونهاك عن نواهي، انت هنا الله عز وجل امرك ونهاك وخلق لك اراده، انت بقى اللي بتختاري، عشان كده قال لك الافعال الاختياريه، انت اللي بتختاري، ها هتعملي ايه؟ الاذان اذن، لا انا هقوم اتوضى واصلي، جه شهر رمضان، لا ده انا هصوم، وفي على عكسك يقول لك لا ولا هصلي ولا غيره، مالكيش دعوه بيا سيبيني، هو هنا ايه اللي اختار، عشان كده بيقولك افعال ايه اختياري. طيب هنا بيقولك ان هي يعني بتنقسم الى اربع اقسام. الفعل الصريح، فعل مأمورة بافعال صريحة انت هتقومي تأديها، زي الصلاة اقيم الصلاة، ده فعل صريح، امرك الله عز وجل باقامة الصلاة. آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كل دي اوامر ايه صريحة. تاني حاجة فعل اللسان، فعل اللسان، الله هو اللسان ليه فعل؟ طبعا شوفي لما جه معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل احنا مؤاخذون بما نقول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ثكلتك امك يا معاذ، هل يكب الناس في النار الا حصائد ألسنتهم؟ يبقى اللسان بيفعل ايه، ممكن غيبة، ممكن نميمة، كل ده بيتجمع على الانسان اللي بيفعلهم وايه ويكب في النار. يبقى اذا هنا اللسان ليه فعل، وشوفي هنا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ايه ما فعلوه، يبقى ده فعل وتؤخذي عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القلم احدى اللسانين، القلم احدى اللسانين، لان في ناس ايه لا يعني انا مش هتكلم ولا حاجة ولا يعني لا ده حرام، وما لا تعملي ايه، اجيب ورق بقى وقلم واقعد اكتب بقى، اكتب غيبة ونميمة او كتابة على الموبايلات وعلى اللابتوب ووسائل التواصل الايه الحديثة ديت، اقعد بقى اشتم، لا يدخل الجنة فاحس ولا بذيء، لا اشتم، ما انا بكتب بقى انا مش بتكلم، لا القلم احدى اللسانين، سواء كتبتي او اتكلمتي كل ده ايه، لان في ناس كده سبحان الله تقولك لا انا مش هتكلم، لا لا لا لا ما تعملي ايه، لا ده انا هكتب، تعالي بقى وتقعد بقى تشتم ولا تقعد تختاب تنم، سواء بقى طبعا على الموبايلات او في ورق تكتب الكلام ده كله وتوريه مثلا للي جنبها عشان ما تقعش يعني في اسم، وطبعا دي مش اسم بس، ده كبيرة كمان، غيبة والنميمة كل ده من الكبائر. يبقى القلم احدى اللسانين، يبقى ده فعل اللسان. طيب القسم الثالث الترك والتحقيق، انه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، منهي ان انا ايه امنع نفسي من المحرمات، احنا منهيين عن شرب الخمر، امنع نفسي عن شرب الخمر، منهين عن الزنا امنع نفسي من الزنا، منهين عن السرقه امنع نفسي من، ده اسمه ايه فعل، لان انا بترك. شوفي هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده المسلم لازم يمنع اذى لسانه ويده عن المسلمين، يترك اذاه، لا هاذيهم بلساني ولا هاذيهم ايه بايديا، الضرب بقى يلا القرص كل ده كده ايه اذى بالايد، لا مسلم من سلم المسلمون وكل المسلمين، مش اقول مثلا ده ابني يلا مشكله اما اختابه كده ولا نمه ولا اضربه، لا هنا المسلم من سلم المسلمون كل المسلمين، مفيش بقى حاجه اسمها مننا وعلينا ومفيش مشكله، لا ولا الزوج ما هو زوجي بقى يعني ايه يعني مش مشكله ولا حاجه، لا كل المسلمين لازم تكفي وتمنعي، تكفي نفسك وتمنعي نفسك من ايه سمك من اذيتهم. شوفي هنا عندك كمان الايه لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن ربهم الاثم واكلهم السحت، ده بئس ما كانوا يصنعون. هنا الله عز وجل بيوبخ الاحبار والربانيون ليه، ما كانوش بينهوا قومهم، لا بيؤمروا بمعروف ولا بينهوا عن منكر، سايبينهم ياكلوا اموال الناس بالباطل، اكلهم السحت وقولهم الاسم، بيختابوا وينموا كل حاجه وتركنوا، كبئس ما كانوا ايه يفعلون. يبقى اذا هنا ده عدم امرهم الناس بالكامل الكف عن الأذى ده يعتبر إيه؟ فعل. طيب لبئس ما كانوا إيه يصنعون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. مهجورة يعني إيه مهجورة؟ متروكة، تركوا القرآن. يبقى إذن هنا الترك نوع من أنواع الفعل. آخر قسم العزم المصمم على الفعل. العزم المصمم على الفعل، أنا مصممة إن أنا أفعل المعصية دي. شوفي هنا عندك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طبعا الصحابة هنا استغربوا، قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل، ماشي هو قتل عشان كده في النار، فما بال المقتول؟ طب المقتول يعني ليه كده في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كان عازم النية على إيه؟ الفعل ده. مثلا راح أنا مكان فيه معصية، فرح بقى كده، فيه دي جي وفيه بقى اختلاط، وأنا رايحة المكان ده وعزمت النية على المروح ولبسة وجاهزة، جيت نزلت من على السلم رحت وقعت رجليها اتكسرت، ياه أنا ما فعلتش الفعل، ولكن برضو هقسم. ليه؟ لأني أنا ما تركتوش خوفا من الله، ده أنا تركه غصب عني، وأنا كنت مصممة على فعل المعصية دي. عارفين واحد راح يعمل مثلا معصية وجت خبطته عربية مات، هياخد الوزر ده برضو لأنه هو في نيته الفعل ده. لكن بقى أنا خلاص وراح أعمل المعصية هو أي ذنب كان، وبعدين تذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل، ها يبقى أنا تركتها ليه هنا؟ خوف من الله عز وجل، تركها جراي يعني إيه؟ خاف خوفا من الله عز وجل، تركت المعصية دي لله، يبقى أنا هقعد أنا ليه أجر كده؟ واخدين بالكم من الفرق يا بنات؟ طبعا هو الامتحان بتاعنا هيبقى لحد هنا فقط. في بقى اي سؤال؟ في اي سؤال في الـ14 ورقة دول؟ ولحد هنا الامتحان. في اي سؤال يا سنة اولى؟ نبدأ هنا ناقشي، نبدأ يعني هنا رأس السؤال ناقشي مع ذكر الخطأ والخطأ او صح. طيب هنا طبعا زي ما انتم عارفين صح او خطأ، وفي ناقشي ولا لا يا امان، وطبعا بيختلف يا بنات، خدوا بالكم عشان بس تبقي ايه واخده بالك من الاسئله. اقري راس السؤال جيدا عشان تعرفي السؤال طالب ايه. اوعي تبصي كده ده صح وغلط وتروحي عامله صح وغلط، ممكن يبقى ضعي صح او خطا مع تصحيح الخطا، يبقى في الحاله دي لازم اصحح الخطا، عشان صح او غلط دي عليها درجة وتصحيح الخطأ عليه درجة، ماشي. في رأس سؤال تاني ممكن يكون ناقشي ما يلي مع ذكر ايه الصحة او الخطأ. هنا ناقشي بمعنى اشرحي وضحي، يبقى لازم اي جزئية في السؤال اشرحها ووضحها. هنا مثلا صلى هو مزبل الثياب، طبعا انتوا عارفين المزبل الثياب ده اللي هو ايه، رجل بيصلي وثيابه طويله، طبعا انتوا عارفين نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ايه يكون ايه هنا الصلاة صحيحة وهيأسم لطول الثياب بتاعته أو لإزباله الثوب بتاعه، ودي تسمى انفكاك جهة. طيب، وفي واحد تاني صلى ولابس شال من حرير، هيأسم للبس الحرير والصلاة صحيحة، ودي تسمى انفكاك جهة. كده تاخدي الدرجة كاملة، واخدين بالكم؟ ممكن اختاري ما بين الأقواس، يبقى دي بس مطلوب الاختيار. كذلك صح وخطأ، وصححي الخطأ، هنا مفيش شرح، هي بس بتختاري تقولي صح ولا غلط وتصححي الغلط بس. ولما يكون عندك نقط انت بتكتبي ايه؟ على قد النقط بس، مش ايه؟ مش هنقعد نشرح، مفيش شرح. لما يبقى فيه اشرحي او ناقشي، ده اللي مطلوب منك شرح فيها. حاضر، هعيدها تاني، بس هي هنا بتسأل تاني على الافعال الاختيارية. طيب، في حاجة تاني غير الافعال الاختيارية؟ مهم تاني، بأكد اهو، اقرأي رأس السؤال جيدا، اقرأي رأس السؤال جيدا. امرأة توفيت قبل أن تقضي أيام فطرها في رمضان، هل توفيت عاصية أم ماذا؟ نبدأ طبعا هنا نبدأ. هي لو ماتت والوقت موسع بالنسبة لها، يعني ماتت في ربيع الأول، ربيع الثاني، ماتت في رجب، حتى في شعبان، ولسه الوقت موسع بالنسبة لها، مش هتكون عاصية لأن الوقت موسع. لكن لو توفيت في آخر شعبان، يعني خلاص الوقت ضاق عليها وهي لم تصوم الأيام اللي عليها، يبقى كده تكون إيه؟ عاصية. فرضي هي عليها 10 أيام والحد 25 شعبان ما كانتش إيه؟ صامت حاجة ولا ناوية تصوم، يبقى كده إيه؟ هتأثم لأن الوقت ضاق معاها. لكن طول ما الوقت موسع هي ليست إيه؟ عاصية. نذر رجل أن يصوم يوم العيد، هل يصح هذا أم ماذا؟ طبعا تعرفين أن صيام يوم العيد الأضحى أو عيد الفطر ده يحرم. طب هو نذر أن يصوم، يبقى هنا بنسميه إيه؟ عدم انفكاك جهة. طبعا لا يصح هذا الأمر، وده عدم انفكاك جهة. انفكاك ليه؟ لأن هو العيد، يوم العيد ده يحرم الصيام فيه، إزاي تندر تصوم فيه؟ لأ، ده يعتبر جهة واحدة، عدم انفكاك جهة، لا يجوز هذا الأمر ويحرم. لأ، الكافر لو هو كافر وفعل التكاليف دي، فرضي كافر، هو كافر وصلى ولا صام ولا لي حاجة، ملوش حاجة، لأن عشان يقبلها الله عز وجل منه لازم إن هو إيه؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدخل في الإسلام ولا هيثاب عليها. طب الكفار اللي بيعملوا أعمال خير، هو بيعمل الكافر يا بنات لما بيعمل أي حاجة من أعمال الخير، أعمال الخير دي هو بيعملها إيه؟ هل هو بيعملها ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ لا، يعملها عشان يتشهر، عشان الإنسانية، عشان المحبة، هو بيعملها لغير ابتغاء مرضاته، فخلاص هو بقى بيتشهر بيتعرف وخلاص، خلاص كده هو خد حقه في الدنيا، والأعمال دي غير مقبولة منه لأن هو لا يعملها، لا هو عايز الله ولا بيسعى للقرب ولا أي حاجة من ده خالص، غير إن هو إيه؟ كافر. طبعا احنا خدنا الجزئية دي يا بنات، قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يغتسل الرجل بفضل المرأة وان تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، احنا خدناها قبل كده، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل، لو فعل الفعل ده مرة واحدة كان يبقى الكراهة، ولكن النبي كرره عشان كده بقى على الإباحة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل أمنا ميمونة رضي الله عنها، واغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها، واغتسل بفضل أزواجه كلهم. لو تتذكروا لما كان في الجفنة اللي اغتسل فيها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي ليغتسل فيها، فقالت امرأته إن إيه إنها كانت على جنابة واغتسلت في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، واغتسل فيها. وفي رواية تانية إن هو توضأ منها. يبقى النبي فعل أكتر من مرة هذا الأمر، وده بيدل على الإباحة. نبدأ ماشي، يعني هو ده كده مثال على الإباحة، لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرر الكراهة وأساسي يعني نهى، طب فعل مرة يبقى كراهة، طب ده فعل أكثر من مرة، يبقى هنا إيه؟ تدل على الإباحة. نبدأ إيه ما هو وقت مضايق للصلاة؟ في مسألة لو شخص جاء عليه وقت صلاة الظهر ولم يصلي ومات فهو لم يدخل في وقت، يعني إيه السؤال ده؟ السؤال مش مفهوم، يا مش فهماه هي تقصد ايه، حاول توضح السؤال اكتر من كده. طيب انا بس مش عايزة اضيع اسئلة، بس لحد دلوقتي ده لا يأسم، انه لا يأسم، ايه اللي دخل يعني الوقت المضيق في صلاة الظهر يا بنات دلوقتي؟ لو طيب انا احاول، احنا مطالبين واجب علينا احنا نصلي الصلاة في اول وقتها، واجب ايه بنات ده؟ واجب ازاي؟ واجب ازاي؟ يعني انا لو ما صليتش صلاة الظهر في اول وقتها هقسم؟ احب مين اللي قال كده؟ احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، ده يستحب ليكي ان انت تصلي الصلاة لما يأذن المؤذن، يستحب لك ليكي اجر في كده. ولكن وقت صلاة الظهر من امتى لامتى؟ الوقت بالنسبة لك موسع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه في رحلة الإسراء والمعراج الصلوات الخمس، كان جبريل عليه السلام بينزل في بداية الوقت وفي نهاية الوقت عشان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الوقت إيه، هو ده وقته. يعني كان جبريل طبعا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو المفترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاة الظهر، حان صلاة الظهر، فأول ما جه معاد صلاة الظهر نزل جبريل عليه السلام في أول وقت الظهر وصلى أربع ركعات عشان يوري النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، ويعلمه بأن هنا في الوقت ده صلاة الظهر، وده إنها أربع ركعات. وكذلك قبل العصر نزل جبريل عليه السلام وصلى الظهر مرة أخرى عشان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا ده كده لما يخلص الركعة الرابعة يبقى كده إيه، خلاص وقت الظهر انتهى. إن الصلاة كانت من كتاب قوت الظهر من آذان. ده وقت موسع، أحب الأعمال يستحب لي إن أنت تصلي الصلاة على وقتها، لكن مش واجب. أذان دي مواقيت للصلاة. كذلك المغرب، من اذان المغرب لحد اذان العشاء انا عايز اخد اجر، او عايز اعمل احب الاعمال الى الله، اصلي اول ما يأذن المغرب او ما اصلي على طول. طب اخرتها هل هقسم؟ لا مش هقسم. نبدا معايا لحد ما يأذن العشاء، ممكن ان انا اصلي صلاه المغرب، وده بيبقى وقت على حسب. هنا الامتحان كام سؤال، وهل كله اجباري؟ على حسب الامتحان يا بنات، انا لسه ما حطتش الامتحان، كل امتحان بيختلف عن الامتحان اللي ايه اللي قبله، بس هو هتبقى المدة الامتحان تقريبا من ساعة لساعة ونص. نبدأ طبعا هل اضطريت لذهاب فرح مختلط ونيتي صلة الرحم، هل أكون آثمة؟ طبعا آثمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عايزة أصل رحمي يبقى أروح قبليها، قبل الفرح بتاعهم ده بكام يوم، وأجيب هدية كده عصير، ألف مبروك، ربنا يبارك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير، يوم الهدية وسلام عليكم وعليكم السلام. لكن أروح معصية عشان أصل رحم؟ لا، يحرم وهتأثمي. أهم حاجة في الامتحان اقرأي رأس السؤال جيدا، أنا هكون متواجدة، أي سؤال بلغي بيه المشرفات والمشرفات هتبلغني على طول، لو في أي مشكلة في أي سؤال مفيش أي مشكلة خالص. ايوه الوقت الموسع، الوقت يسع اكثر من الفعل. يعني هنا يا بنات دلوقتي صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر 4 ركعات، انتي بتصليها في خلال 3 ساعات كاملة. 4 ركعات ياخدوا منك ايه؟ 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة تقعدي تصلي الظهر. يبقى هنا الوقت موسع، وقت طويل، الزمن اللي مشروع ليا ان انا اعمل فيه العبادة طويل. لا لا، قبل ما يديلها فلوس يكفر الاول، يطعم 10 مساكين او كسوتهم، وان لم يستطع هيصوم 3 ايام وبعدين يبقى يديها الفلوس. طيب هنا عندنا الجزئية بتاعت الافعال اللي هي مقتضى التكليف، يعني التكاليف اللي انت مكلفة بيها على 4 انواع. الفعل الصريح، ان يأمرك الشرع بفعل صريح تفعليه، زي اقامة الصلاة، ايتاء الزكاة، حاجات صريحة كده واضحة بتفعلي كذا افعلي. او فعل اللسان، وقلنا ان القلم احدى اللسانين، وان اللسان ليه ايه فعل، سواء الغيبة، النميمة، السب، طبعا لا يدخل الجنة فاحش ولا بذيء، كل ده يعتبر ايه؟ افعال لسان، ودي بتقسمي عليها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القلم احدى اللسانين. وكذلك القلم بقى تكتبي على الواتس، تكتبي على الماسنجر، على التليجرام، سب بقى، شتايم، لا لا يدخل الجنة فاحش ولا بذيء. هتستهزئي بحد، هتختابي، هتنمي، كل ده ايه؟ محسوب عليك. وعندك طبعا الايات بتدل على كده. الترك برضو، ده الترك ان انت بتكفي النفس، يعني بتمنعي نفسك من ايه؟ ان انت تعملي اي حاجة نهاكي عنها الله عز وجل، اللي هو الحرام، يعني ان بتبعدي عن الحرام، انت بتبتعدي عنها. ده يعتبر نوع من انواع مقتضى التكليف، ان الله عز وجل ينهاكي عن شيء، او النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكي عن شيء، وانت بتتركيه، بتبعدي نفسك، بتكفي نفسك ان انت تفعليه، تمسكي نفسك عن الحرام. شوفي المسلم، من سلم المسلم من لسانه ويده، يمنع لسانه ويده ان هو يأذي بيها المسلمين. رابع حاجة العزم المصمم على الفعل، ان انت يكون في نيتك وعزم، عزم اكيد ونية ان انت تفعلي هذا الامر. يبقى كده هتقسمي عليه، رغم ان انت ممكن ما تكونيش حتى فعلتي، ولكن بنيتك دي هتاخدي عليها هتقسمي عليها. بصوا يا بنات، بالنسبة لزكاة المال بتتحسب بالذهب. لما يبلغ عندك المال بتاعك 85 جرام ذهب عيار 24، طبعا انتوا عارفين جرام 24 شوفي بكام، لان كل فترة بيتغير تمن الجرام. شوفي الجرام 24 بكام واضربيه في 85، يبقى ده ان النصاب بتاعك تقريبا، يعني كنا شفناه من حوالي شهر كانت 58,000 جنيه. إلا يبقى عنده 58,000 جنيه وهيحول عليهم الحول، المفروض بيدفع 2.5% من القيمة ديت. من كل 100 جنيه يدفع 2 جنيه ونص، 2.5%. طيب في أي أسئلة تانية؟ في أي أسئلة تانية سنة أولى؟ زكاة الذهب برضو نفس الحكاية. زكاة الذهب بتبقى لما الذهب بتاعك بيبلغ 85 جرام ذهب عيار 24. طبعا هنا بتجمعي الذهب بتاعك ال 24 وبتشوفيه كام جرام، وكذلك ال 21 بتشوفيه كام جرام وتحوليه ل 24، وكذلك ال 18 بتشوفيهم كام جرام وتحوليهم ل 24، وتروحي مجمعه كل ده كله وتشوفي هل هيبقى 85 جرام من الذهب عيار 24، يبقى كده وحال عليه الحول، يبقى كده يجب عليه الزكاه. الذهب يا بنات سواء مخصص للزينه او لغير الزينه عليه زكاه. كله، لا الفلوس السايله نفس الفكره، كله ده يا بنات هتدفع عليه زكاه. الذهب عليه زكاه، الفضه عليها زكاه، المال عليه زكاه. خدي بالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاموال بتاعتهم مش ورق زي بتاعنا كده، كان ذهب. فكل ده بيتجمع على بعضه، الذهب مع الذهب كله، وبيتعمل بيطلع عليه زكاه، وكذلك الفضه بيطلع عليها زكاه. لا لا لا لا، لا لا بيت ولا عربية. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن خد زكاة على بيوت ولا عربيات ولا تجارة ولا، لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن الفلوس المال والذهب والفضة، وطبعا أخذ برضو ثمار، أخذ بعض الثمار عليها، طلع عليها زكاة الثمار برضو، أخذ زكاة من بعض الثمار، وكذلك أخذ طبعا على الأبقار لما بتبلغ عدد معين، وكذلك الأغنام والجمال. دي من الحاجات اللي هي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها إيه زكاة. فيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذ زكاة لا على عربية ولا بيوت ولا دواب، يعني لا لا تخرجيها، يعني ده دين، ده دين، تخرجي كل ده تحسبيه وتخرجيه، ده دين عليك. طيب يا ريت يا بنات يعني نخلي الأسئلة اللي هي بتبقى خاصة دي يبقى على الخاص معايا، خلينا في الأصول عشان ما نشتتش البنات معنا. لو في سؤال في الأصول يا ريت تعرضه لي، أي أسئلة يعني خاصة بيكو أو كده مفيش مشكلة خالص، على الخاص معايا مفيش أي مشكلة خالص، بس عشان إيه لو في حد عنده سؤال، عشان طبعا الامتحان ووقت المحاضرة، يعني إيه معرفة الأفعال المكلف بها العبد من الصلاة والصيام والزكاة وأحكامها صح ولا إيه، يعني إيه مش فاهمة السؤال على إيه. السؤال يا بنات مش واضح، سؤالها ده سؤال مش واضح، يعني ايه السؤال صح ولا ايه، يعني مش فاهمه انا ايه هو ايه اللي صح ولا ايه. اه طبعا افعال اه طبعا دي الحاجات اللي احنا بندرسها، تاخدي فقه يعني دلوقتي ماشيين يا بنات في فقه الطهاره، في سنه يعني تانيه ان شاء الله تاخدي فقه الصلاه، في سنه تالته تاخدي برضو تكمله لفقه الصلاه، وتاخدي الصوم، وربنا يسهل ناخد الزكاه باذن الله تعالى. دي كلها ايه بندرسها، طبعا اصول الفقه بتتكلم على القواعد وبندرسها في الفقه. خلاص كده يا بنات. طيب يلا، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.